أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، وقد وصلنا فيه إلى باب الصوم، وذكرنا في الدرس الماضي الأمور التي توجب القضاء والكفارة والتي توجب القضاء فقط، ووقفنا عند الأشياء التي لا توجب القضاء في قول الشيخ: ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب وغبار طريق أو دقيق أو كيل أو كيل جبس لصانعه، ولا حقنة من إحليل. قوله: ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو بعوض أو نحوه مما سبق إلى الحلق لمشقة الاحتراز منه، يعني لو دخلت ذبابة طبعا غلبة أو بعوضة، البعوض هو الناموس، وهو صائم فلا قضاء عليه، وأي شيء يعني دخل في الفم وابتلعه الإنسان مما لا يمكن الاحتراز منه، فهذا لا قضاء ولا كفارة، وصيامه صحيح. وكذا غبار طريق، يعني الغبار حتى ولو وجد طعمه، غبار الطريق، أحيانا يكون هناك غبار كثير وكثيف، وخاصة في القرى مثلا تجد الغبار كثيرا ما يكون موجودا في الطريق، فهذا لا يضر الصوم. وكذلك الدقيق، يعني الطحان مثلا صنعته الطحن، أو الرجل يعمل بنفسه، يعني يطحن الدقيق بنفسه، فهذا أيضا لا شيء في الدقيق الذي يستنشقه الإنسان عن طريق الأنف أو طريق الفم فيصل إلى الحلق، فهذا لا يضر، مع أن الدقيق مثلا يعني فيه طعام لكن لا يمكن الاحتراز عنه. والعلماء يقولون في قواعد الفقه: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. فلو قلنا له يعني مثلا: لا تطحن في رمضان، يموت جوعا، فلا بد أن يطحن إن كان صانعا أو يعني يفعل ذلك بنفسه. أو واحد مثلا يبيع الجبس ويكيل الجبس أو الجير، يعني كل هذه الأشياء. وطبعا فيه بعض العطارين أحيانا مثلا يكيل شيء له يعني دقيق ناعم زي عرق السوس مثلا، الأشياء التي تكون ناعمة جدا فيطير منها الغبار فتجده في الحلق وله طعم، كل هذا لأجل المشقة، لأن الله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذا غبار القمح للكيال، صنعته الكيل، كل يوم يكيل القمح، والقمح فيه غبار، وغير ذلك من الحبوب، كل هذه الحبوب فيها غبار، فهذا إن وصل إلى الحق لا شيء فيه. وكذا غبار القمح للكيال، فلو تعاطى شيئا من ذلك لغير ضرورة لزمه القضاء دون الكفارة. يعني من الضرورة طبعا أن يكون الإنسان صانعا أو كيالا أو يتولى حاجته بنفسه من كيل أو طحن، كل هذه ضرورات، والضرورات طبعا تبيح المحظورات. لكن الإنسان الصائم لا يقف في مكان فيه مثلا غبار، غبار كيل مثلا أو غبار جبس أو بجوار عطار، ما دام ما فيش ضرورة، يعني هنا الضابط عند الضرورة، فالضرورة طبعا تمنع القضاء وتمنع الكفارة ويصح الصوم. لكن من غير ضرورة، من تعرض لشيء من ذلك، يعني وقف بجوار الطحان من غير داعي فوجد طعم الدقيق في حلقه أو طعم العرق سوس في حلقه، يبقى عليه القضاء دون الكفارة. ولا قضاء في حقنة من إحليل، وهو مخرج البول، يعني لو في حقنة في مجرى البول لا تفطر. يعني أحيانا مثلا المنظار بيسحب أحيانا الحصوة من مدخل البول أو المجرى، فهذا لا يفطر. ليه؟ لأنه غير واصل للأمعاء ولا للمعدة، إنما هو للحوض، حوض البول، لأنه لا يصل إلى الأمعاء، والمثانة حائلة بينهما، المثانة اللي هي حوض البول حائلة بين بين الطعام أو بين مادة الحقنة وبين الأمعاء، فوصول الشيء ده إلى المثانة لا يفطر، لا يفطر. فالمثانة حائلة بينهما، وإنما يجتمع من الرشح لا من المنفذ، اللي هو البول، يعني يجتمع من الرشح لا من المنفذ، يعني المثانة طبعا متصلة بالحالبين والكليتين، وهذه الأشياء بعيدة عن الأمعاء. فالحقنة في الإحليل هي لا تسمى حقنة، الآن يسمونها بالمنظار، بالمنظار، فهذه لا تفطر. وحتى مجمع الفقه الإسلامي لما تناول موضوع المناظير، المناظير اللي هي عن طريق الأنف أو طريق الفم، قال المناظير لا تفطر، لا تفطر المناظير الاستكشافية، لأنه ده عبارة عن خرطوم وفيه لمبة كده بيدخلها في الأمعاء يستكشف بها الأمراض التي في المعدة. يعني هذا شيء يابس، قال ما لم يصحب ذلك محاليل، ما لم يصحب ذلك محاليل أو مواد، لو في مواد مع المنظار المواد هي المفطرة، لكن منظار خرطوم بس ينزل المعدة ويخرج فهذا لا يفطر، لأنه يعني ليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، هكذا قالوا يعني في مجمع الفقه الإسلامي، يعني دين للمسائل الحديثة التي تناولها مجمع الفقه الإسلامي. ومن ضمن البرشامة التي يأخذها مرضى القلب التي تكون تحت اللسان، بحيث يعني يمتصها الغدة اللعابية تحت اللسان لتوسيع الشرايين، فهذه أيضا غير مفطرة، غير مفترض، لأنها لا تصل عن طريق الحلق، وإنما تمتصها الغدة اللعابية. وكذلك اللبوس الشرجي أيضا يمتصه المستقيم ولا يصل إلى المعدة ولا إلى الأمعاء. من ضمن المسائل التي يحتاجها الناس في الصوم. والصوم طبعا ما نقولش احنا نتكلم في غير رمضان، لا، الناس يصومون طول العام، صيام القضاء والنذور والأشهر الحرم والاثنين والخميس والأيام البيض وهكذا. فيعني باب الصوم ده ممتد طول العام. من ضمن المسائل التي يحتاجها الناس، فلا قضاء في هذه الأشياء التي ذكرناها، لأنها تشبه ما نحن فيه. ولا في دهن جائفة، أي ولا قضاء في دهن جائفة. الجائفة عياذا بالله هي الجرح النافذ من البطن إلى الجوف أو من الظهر إلى الجوف، يعني هو جرح غائر نافذ. طبعا بيوضع فيه دواء، مرهم وكريمات وميكروكروم وغيار، يعني غيار للجرح، فهذا لا يفطر. قال لأنه لا يصل إلى الأمعاء، ولو وصل لمات. يعني لو وصل هذا الخرق أو الجرح الغائر لو وصل إلى المعدة أو إلى الأمعاء لمات صاحب. فالدهن ده، الدهان بالكريم أو المرهم أو أي شيء، لا يفطر بالنسبة للجروح اللي هي غائرة في البطن أو في الظهر. زي كالعمليات الجراحية، العمليات الجراحية الغيار فيها لا يفطر. يعني انظر إلى كلام العلماء، يعني سابق إلى مئات السنين رضي الله عنهم. قال ولو وصل إليه، قال لأنه لا يدخل مدخل الطعام والشراب، ولو وصل إليه لمات من ساعته. هذه الأشياء التي لا قضاء فيها كما ذكرها الشيخ. ولما أنهى الكلام على أحكام والكفارة، شرع في ذكر ما يجوز وما يندب وما يكره في الصوم، فقال ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة. ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، جميع نهار الصوم، وفاقا للإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول ذلك أيضا، وخلافا للإمام الشافعي وأحمد في كراهته بعد الزوال. يعني أن مسألة السواك مسألة خلافية، فبعض العلماء قال، وهم الأحناف والمالكية، قالوا بالجواز طول النهار، يعني من طلوع الفجر إلى الغروب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم كما ورد في السنن الأربعة وغيرها. الإمام الشافعي وأحمد قال بكراهته بعد الزوال، حتى لا يزول رائحة الصوم الخلوف، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة. فالمالكية والأحناف قالوا إن هذه الرائحة لا تزول من السواك، لأن مصدرها المعدة وليس مصدرها الأسنان، لأن الأسنان أنت مأمور بتنظيفها بعد الطعام والشراب، كما قال عليه الصلاة والسلام نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة. الخلة اللي هي القشة دي اللي معروفة بتباع الآن في الصيدليات. والسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. إذن هذا السواك وهذه الخلة لتنظيف الأسنان والفم وفقط، لكن لا دخل لها بالخلوف. خلوف فم الصائم ما زال، لأن المعدة خالية، فما زال البخار يخرج منها كما هو. هذه يعني وجهة نظر العلماء في مسألة السواك، إلا إذا كان طبعا إذا كان رطبا يتحلل منه شيء، زي الفرشة مثلا. الفرشة الآن بالأشياء التي الحديثة دي طبعا لها طعم ولها رائحة، وقد يسبق منها شيء إلى الحلق. طبعا هو يجوز استعمالها، لكن بشرط عدم وصول المعجون إلى الحلق أو المعدة. قال ولا يرد على المصنف، يعني لا يعترض عليه، كراهته بالرطب وحرمته بالجوزاء. كراهته بالرطب خوفا من أن يتحلل من السواك الرطب شيء فيسبق إلى الحلق، والجوزاء طبعا يعني شجرة طعمها حلو، فلو تسوك بها يعني لوصل طعم الجوزاء إلى إيه؟ إلى الحلق، اللي هو شجرة جوز الهند يعني. لأنه تكلم على السواك لا على ما يتسوك به، فالسواك بعود الزيتون أو الأراك جائز طول النهار، لكن بالرطب الذي يخاف منه لا يكره. أما الشيء الذي يعني يصل منه شيء مؤكد كالجوزاء لأنه سريع التحلل لا يجوز طبعا، يحرم التسوك به. محافظة على الصوم، لأنه لو سبقه شيء عليه القضاء، هيقضي هذا اليوم. وتجوز المضمضة للعطش. قال الباجي ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه. هذه مسألة مهمة. طبعا المضمضة للعطش جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض، يعني يضع الماء في فمه، ولكن لا يبالغ في المضمضة، لأنه في صفة الوضوء قال ولا تبالغ إلا أن تكون، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق الصائم. أما إذا كان غير صائم يبالغ، يبالغ في جذب الماء إلى الأنف وخضخضة الماء في الفم. لو واحد مثلا ريقه يابس وناشف جدا من شدة العطش، فيجوز أن يضع الماء، ولكن إيه ما يخضش قوي علشان ما فيش حاجة تسبق إليه. وكمثلها وضع شيء مبلول على الرأس، أو يلتف مثلا بثوب مبلول، كل ذا عمله الصحابة رضي الله عنهم في شدة الحر. سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة كان يفعلون إيه ذلك، الالتفاف بالثوب المبلول وصب الماء على الرأس، أو النزول في الماء أو المضمضة، كل ذلك جائز ولا شيء فيه. لكن لا يبلع ريقه حتى يزول طعمه، وهذا ينطبق على الوضوء. لما أنت تتمضمض في الوضوء 3 مرات يعني تظل تدفل حتى يزول طعم الماء، يأتي الريق الطبيعي. ومعروف طبعا طعم الماء معروف، يعني يدفل على الأقل 3 مرات، أقل شيء 3 مرات حتى يأتي الريق الطبيعي. وإلا لو واحد هيبلع باقي المضمضة يتمضمض 10-15 مرة يروى. يقول أنا بتمضمض وبطرح الماء وبعدين يبلع الباقي. وده طبعا إيه؟ إنه يعلم السر وما يخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه. ويجوز كذلك له أي للصائم الإصباح بالجنابة سواء كان عالما بجنابته أو لا. طبعا لأن ليس من شروط صحة الصوم الطهارة، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة في الصحيحين كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني يغتسل بعد الفجر بعد الطلوع، يعني يغتسل بعد طلوع الفجر ويخرج ويصلي بالصحابة رضي الله عنهم، لبيان جواز الإصباح بالجنابة وأنه ليس حراما وليس مبطلا للصوم. كثير من الناس يسأل عن هذا عن هذه المسألة ويقول ما حكم الإصباح بالجنابة؟ نقول له جائز لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ليس من شروط صحة الصوم ولا من أركانه، لأن الصوم له ركنان: النية والإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر. هذان ركنا الصوم، وليس من شروط صحته الطهارة. ومثل الجنابة الحيض، يعني المرأة لو طهرت قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل قبل الفجر تتسحر وتنوي الصوم وجوبا وتغتسل بعد الفجر وصيامها، لأنه لا فرق بين الجنابة والحيض والنفاس، لا فرق، لأنه كل حدث أكبر، كل حدث أكبر، فيجوز طبعا الإصباح بالحدث الأكبر سواء كان عالما بالجنابة أو لا. كالمحتلم، يعني احتلم مثلا قبل الفجر ولم يعلم بالاحتلام إلا بعد الفجر، أو جامع قبل الفجر ولم يغتسل إلا بعد الفجر، كل هذا جائز ولا شيء فيه. والمرأة تطهر من الحيض أو النفاس قبل الفجر ثم تغتسل بعد الفجر، يعني يجب عليها أن تنوي الصوم وجوبا لأنها انقطع عنها دم الحيض والنفاس، يبقى وجب عليها تبييت نية الصوم. وإلا لو, لو, لو, لو لم تنوي فيجب عليها الإمساك، يعني لو تعمدت فعليها القضاء والكفارة لأنها كأنها تعمدت الإفطار لأنها لم تبيت نية الصوم، يعني تعمدت أن تصبح مفطرة، لكن عليها القضاء لأنه طبعا تأويل قريب، لأن هي ظنت يعني أن من شروط صحة الصوم الطهارة ممكن، يعني فهي تعذر بهذا، لكن عليها القضاء مع الإمساك، تمسك هذا اليوم وتقضي مكانه يوم، لأنها لم تنوي وقت النية، لم تنوي. وقال عبد العزيز ابن المجشون: إن كان عالما لم يجزه نقله التتأي، ولكن المشهور الأول. هذا قول ضعيف، يعني قول ضعيف بأن الإصباح بالجنابة يبطل الصوم، لكن هذا طبعا قول ضعيف. على إيه؟ دليل على صحة الصوم مع الجنابة. أيوة، فعله، فعله عليه الصلاة والسلام، ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طبعا أن نحكم بالبطلان. قال الشيخ: والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم، وكذا إن خافت على نفسها، لكن إن خافت الضرر غير المؤذي جاز لها الفطر، وإن خافت الهلاك أو شديد أذى وجب عليها. الحامل إما أن تخاف على ما في بطنها من الجنين أو تخاف على نفسها، فيجوز لها طبعا أن تفطر، إلا إذا خافت ضررا شديدا أو هلاكا وجب عليها الفطر لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وجوبا. وأي مريض هكذا، أي مريض أصابه ضرر شديد أو عجز أو هلاك يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. والحامل الراجح أنها لا تطعم، لأن الحمل مرض، الحمل مرض، لأن الله قال حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. فالحامل يعني تفطر ولا تطعم، سواء خافت على ما في بطنها أو خافت على نفسها. لكن طبعا الضرر غير المؤذي، يعني الضرر الذي يتحمله الإنسان، يبقى هي مخيرة بين أن تصوم وأن تفطر، اللي هو الضرر القليل. لكن الضرر المؤذي أو الهلاك الشديد يجب الفطر، فهما مسألتان وليست مسألة واحدة. وهذا ينطبق على كل مريض. وكذا المرضع إن خافت على ولدها، لأن طبعا الصوم يؤثر على اللبن، يقلل اللبن، يقلل السوائل في الجسم، واللبن يتكون من السوائل. فلو خافت على ولدها أو خافت على نفسها من الضعف الشديد، يبقى جاز لها إيه؟ جاز لها أن تفطر، لكن تطعم. هذا الفرق بينها وبين الحامل. الحامل لأن الحمل مرض، أما الرضاعة ليس مرضا، ومن ثم تفطر وتطعم وجوبا المرضع. وكذا المرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره لها، يعني لم يقبل الطفل غيرها، أو لم تجد مالا عندها أو عند الولد أو عند أبيه تستأجر به مرضعا مرضعة له، ولم تجد من تستأجره لها أو لم يقبل الولد غيرها، فإن وجدت من تستأجره من النساء غيرها فالأجرة في مال الولد، يعني الولد الرضيع قد يكون له مال إذا كان من الأغنياء وهبه له مثلا أبوه، أو هناك مال موقوف عليه، يعني زمان كان فيه وقف على الذرية فينفق من هذا. يبقى إذن الرضاعة لما يعني سقطت عن الأم كانت الأجرة في مال الولد، كانت الأجرة في مال الولد، إن لم يكن للولد مال ففي مال أبيه، الأجرة من مال أبيه وليس على الأم. طبعا ليس على الأم. إن لم يكن للوالد مال بأن كان ميتا مثلا ولا مال له، يبقى على الأم، على الأم. فإن لم يكن له مال للولد يعني، فهل في مال الأب لوجود نفقته عليه أو مالها لوجوب رضاعه عليها؟ قولان. لكن طبعا هو الراجح أن على الولد، على إيه؟ على الولد ثم على الأب ثم على الأم، هذا الترتيب يعني. لكن هذا إذا قبل الرضيع غير أمه بشرط هذا، يعني ممكن لا يقبل، نجد من يرضعه ولكن لا يقبل. قال فإن لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت وجوبا، وإلا حتى لا يتضرر الولد بقلة الرضاعة.